من يذكرنا بالمسألة التي تقدمت بالأمس، هل الكافر نجاسته حسية أم معنوية؟ نعم يا عبد الله، معنوية. ومن الذي قال نجاسة الكافر حسية؟ الظاهرية. الصحيح أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، فكيف بقول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجاس يا أبا داود؟ معنوية. ما معنى معنوية؟ نجاسة في عقيدتهم، في كفرهم، في شركهم، في إلحادهم إلى آخره. أما أهل الظاهر فيقولون النجاسة حسية ومعنوية، والرد عليهم ولقد كرمنا بني آدم، هذا دليل عام وهو يشمل المسلم والكافر. بقي أيضا الأدلة، بقي أدلة قوية في هذا الباب. نعم يا عبد الله. ثمامة وكان مشركا، كان كافرا، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد، ولا شك أن الذي سيأخذه ويدخله ويربطه من المسلمين. وأيضا من الأدلة أسارى بدر، أيضا من الأدلة الله الواضحة في هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة مشركة. وأيضا نحن الآن نريد أدلة نرد بها على أهل الظاهر الذين قالوا بأن النجاسة حسية، هناك دليل من القرآن واضح في هذا، يعني يستدل بها أهل العلم عند هذه المسألة وعند ذكرها. نعم، نوضح لكم أكثر من أي سورة الذين يحفظون القرآن، من سورة المائدة، دليل في سورة المائدة. ما شاء الله، ها عندنا قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذه ليست في المائدة، في التوبة. نعم نعم يا الحارث، ارفع صوتك، أحسنت يا حارث. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فيجوز الزواج بالكتابية وهي كافرة، فهي ستخالط هذا المسلم، سيصيبه منها العرق والعشرة وما إلى ذلك، والمخالطة والملامسة. فهذا من أصرح الأدلة على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست حسية. فلطالما وهو قد جاز الزواج بالكتابية وهي كافرة، فهذا يعني أنه يخالطها، يلامسها، يصيبه من عرقها إلى آخره. فهذا من الأدلة التي ترد على أهل الظاهر. وأيضا مما ذكرناه من المسائل، وستأتي معنا، ما يتعلق بمس المصحف، هل يجوز للجنب أن يمس المصحف؟ وكذلك من بابه الحائض والنفاس. نعم، في المسألة خلاف، الجمهور يرون عدم الجواز، والصحيح هو الجواز لأدلة كثيرة، منها حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة، وأين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المسجد. وأيضا من الأدلة حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على سائر أحيانه، وهو تشريع أن يذكر الله، ومن أفضل الذكر على الإطلاق القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وهي كانت حائضة، فلم يستثني القرآن ويقول لها لا تقرأ القرآن، لا تمس القرآن، بل قد أجاز لها الدخول إلى المسجد. وأيضا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في حضنها، وأيضا المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت تنام في المسجد وتقوم المسجد تنظفه، ونومها في المسجد لا شك أنها ستأتيها الجنابة، وأيضا يأتيها الحيض، واضح. فهي ستقرأ القرآن ودخلت المسجد، لأن الذين يقولون لا تمس الحائض المصحف ولا الجنوب يقولون أيضا لا يشرع دخول المسجد. ومما يرد هذا أن ابن عمر كان ينام في المسجد، واضح. وأيضا تلك المرأة كما سمعتم، ونوم ابن عمر في المسجد مظنة الاحتلام. فماذا عن حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب؟ من سيجيب عن هذا الحديث الذي يستدل به بعض من لم يجز دخول الجنب المسجد ولا قراءة القرآن؟ معل، فما هي علته؟ علته راوية يقال لها جسرة بنت دجاجة، هي مجهولة. فماذا ستجيبون عن قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ نعم يا أبا عثمان، الله يقول لا يمسه إلا المطهرون، فكيف يمس القرآن وهو على غير طهارة، هو على حدث أصغر وأكبر هذا الجنوب؟ نعم الملائكة، هذا قول. قول آخر لا يمسه إلا المطهرون، أي من كان على الإسلام على الإيمان على العقيدة على التوحيد، أما من كان على الشرك والكفر فإنه لا يحل أن يمس المصحف، وأنه لا يحل أن يمس المصحف لأنهم كما وصفهم الله إنما المشركون نجس. طيب قال ما هو الخلوق الذي ذكر في الحديث المذكور في الدرس الماضي ولماذا جاء هذا الوعيد؟ الجواب الخلوق هو الطيب، وهو مخلوط بالزعفران ويغلب عليه لون الحمرة والصفرة، والوعيد جاء في حق من استخدمه لأن هذا الصنف من الطيب هو خاص بالنساء. فما هو الفرق بين طيب الرجال وطيب النساء؟ طيب الرجال لا يكون له لون، طيب النساء يكون له لون، هذا من الفوارق في هذا. والآن صاروا يميزون هذا طيب الرجال وهذا طيب النساء حتى في أشكال الزجاجة التي يوضع فيها الطيب، وهناك عطور قد يشترك فيها الرجل والمرأة، ولا مانع أن تستخدم المرأة عطور الرجال، فالمرأة قد تحب أو زوجها يحب طيبا معينا من العطور فهي تستعمل منه لأنه محبب إلى زوجها. بعض الأزواج لا يحب عطور النساء، قد ربما تسبب له ضررا كأن يكون به تحسس، فيجوز لها أن تستعمل من طيبه ولو كان عودا، لكن هو لا يستخدم من طيبها إذا كان له لون ظاهر، أكل له لون ظاهر فلا يستخدم من طيبها. هذا الاستعمال للطيب إذا كانت في بيتها، وأما إذا خرجت فحرام وقد جاء الوعيد الشديد فلا يجوز لها. قال ما هو الراجح في حلق العانة؟ تقدم هذا الدرس أو هذه الدروس المتعلقة بحلق العانة وأنها من سنن الفطرة وقد تجب بعد 40 كما جاء في حديث أنس وقت لنا في حلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبط 40 ليلة، مما تقدم معنا مسألة من نام على جنابة أنه يجوز، وأن الأفضل أن ينام على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر، لحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أنه من بات على طهارة فقال باسمك ربي الحديث، ففيه فضل من نام على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر. وأيضا مما يدل على فضيلة النوم على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر ما جاء عند عبد الله بن المبارك في الزهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات طاهرا بات في شعاره ملك، لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. هذا الحديث في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله، وهذا الفضل عظيم، فحري بالمسلم أن يحافظ على أن ينام على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر لهذا الفضل المذكور في هذا الحديث. ولو نام على غير طهارة كأن يكون جنبا جاز له ذلك، والمستحب في حقه الوضوء أن ينام على وضوء. فعندي سؤال من سيجيب عليه؟ طيب السؤال هو جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات على طهارة ثم مات من ليلته فهو شهيد، ما حال هذا الحديث؟ نعم يا عبد الله. قال عبد الله موضوع، ما رأيكم موضوع؟ الجواب نعم هذا حديث موضوع، جاء عن أنس وهو في سلسلة ضعيفة للإمام الألباني رحمه الله وحكم عليه بالوضع. طيب نقرأ حديث عائشة ثم يلي حديث ميمونة إن شاء الله ونعلق على ما يسر الله من مسائل. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة في باب الغسل من الجنابة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. اللفظ الثاني قالت: كنت أغتسل إلى آخره، هذا لفظ مسلم. قال: وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. وهذا اللفظ للبخاري. قولها في الحديث غسل يديه أي كفيه، وليس المقصود بغسل اليدين إلى المرفقين، وإنما المقصود غسل الكفين. قولها في الحديث ثم يخلل بيديه شعره أي يخلل بأصابع يديه شعره، يدخل الماء ليصل إلى بشرة وإلى جذور شعره، فهو يفعل ذلك حتى يترطب ويمر الماء عليه بسهولة. وقولها حتى ظن أنه قد أروى أي حتى إذا قد غلب على أو غلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى أصول شعره، فالظن هنا بمعنى التيقن. والمقصود أروى بشرته أي جلدة الرأس. وتأمل إلى قوله في الحديث فلم يردها، فلم يقبلها. هناك من روى هذا اللفظ بقوله فلم يردها، وهو لفظ غير صحيح، لفظ خطأ، فمن قرأه بهذا اللفظ أخطأ، فليس الحديث بهذا اللفظ وسيتغير المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا رد الخرقة أو المنشفة التي جاءت بها ميمونة رضي الله عنها؟ ما هو السبب؟ ما هي الحكمة؟ فجعل ينفض يديه، فما هو ما هي الحكمة أنه لم ينشف أعضاءه أو ينشف جسده بهذه الخرقة؟ أوله أن الذي يتوضأ، ما من عبد مسلم يقوم فيتوضأ فيغسل يديه إلا خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إلى آخر الحديث. فقالوا هذه هي الحكمة. وقيل حتى يستمر الجسم في برودته خاصة في وقت الحر، فلا يحب المغتسل أن ينشف جسده لأنه ما اغتسل إلا ليتبرد. فنعم، وهذا الآن صار الناس على خلافه، فما إن يتوضأ وخاصة إذا هو في البيت أو يغتسل إلا والمنشفة معلقة جاهزة. والأفضل كما سمعتم هو أن يبقى على ما هو عليه. ولو نشف أعضاءه هل يقال بالكراهة؟ الجواب لا، لكنه فاته الفضل المذكور. طيب، ندخل اليوم في المسائل المذكورة في هذا الباب. جاءت زيادة، نعم أحسنت، جاء في ترجمة يسرى بن دجاجة قال البخاري عندها عجائب، تأتي بالعجائب، أحسنت، وهذا من عجائبها. جاءت زيادة في حديث عائشة المذكور ثم غسل سائر جسده ثم غسل رجليه، جاءت هذه الزيادة عند الإمام مسلم وهي شاذة، ليست مذكورة في شذ بها أبو معاوية الضرير. ما اسمه أبو معاوية الضرير؟ محمد بن خازم الضرير. ما حاله؟ ثقة. للغسل صفتان: غسل كمال وغسل إجزاء. فغسل الكمال وهو السنة والأفضل والمستحب أن يكون قبل الغسل الوضوء، يتوضأ وضوءه للصلاة. وأما غسل الإجزاء فهو أن يعم سائر البدن بالغسل مع النية أن ينوي به الوضوء، أو ينوي به كما سيأتي معنا ما يتعلق بالنية في الغسل، هل تجب وهل هي شرط لرفع الجنابة، سيأتي معنا. لكن المراد أن حديث عائشة وحديث ميمونة يدلان أن الأفضل في الغسل والسنة والأكمل أن يكون قبله وضوء. وأما غسل الإجزاء، طيب مسألة، هل يجب الوضوء قبل الغسل من الجنابة؟ لا يجب. فهل في المسألة خلاف؟ قال أخونا: لا يجب قبل الغسل من الجنابة وأيضا قبل الغسل من الحيض أو النفاس هذا من بابه، فهل يجب الوضوء لهذه الأحاديث ولغيرها؟ فكان الجواب لا يجب. فهل في المسألة خلاف؟ هنا السؤال يا أبا داود، أنت أو ولدك أو أحد أبنائك، هل في المسألة خلاف يا داود؟ وأنت يا عبد الله؟ وأنت؟ نقل بعضهم الإجماع في هذه المسألة، والصحيح أنه قد خالف في هذه المسألة الظاهرية، فلا يجب وليس بشرط أن يتوضأ قبل الغسل من الجنابة، خلافا للظاهرية الذين قالوا بشرطية ذلك. ومما يرد قول الظاهرية أدلة، منها ما جاء عند أحمد عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيضه بعد على سائر جسدي. وهذا الحديث يصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع الصغير. الشاهد قوله في الحديث: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا يعني ماء فأصب على رأسي ثم أفيضه بعد على سائر جسدي، فليس فيه الوضوء. ومن الأدلة أيضا على عدم وجوب وشرطية الوضوء قبل الغسل من الجنابة ما جاء عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنفضه لغسل الجنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات فتطهرين. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات فتطهرين، فلم يذكر لها وضوءا قبل الغسل. ومن الأدلة التي ترد قول أهل الظاهر الذين قالوا بشرطية الوضوء قبل الغسل من الجنابة ما جاء عند أبي داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمس جلدك فإن ذلك خير. الشاهد قوله: أي فاغتسل، فلم يذكر له وضوءا. وهكذا الأدلة في هذا الباب كثيرة، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ولم يذكر في ذلك وضوء، وأيضا ثمامة لما أسلم وجاء على الصحيح أنه أمر بأن يغتسل فاغتسل، فلم يذكر في الحديث أنه توضأ أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، وإنما أمره بالغسل على الصحيح في لفظ الأمر أنه أمره، وإلا فبعضهم قال فعل ذلك بغير الأمر، لأن استدل بعضهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بالغسل لما كان مشركا فأسلم، قالوا استدلوا بهذا على وجوب غسل الكافر إذا أسلم. فإذا الخلاصة هذه الأدلة تبين أنه لا يجب الوضوء قبل الغسل من الجنابة. مسألة: هل النية شرط في الغسل من الجنابة؟ الجواب تقدم معنا في أول كتاب الوضوء وأحاديث الوضوء الكلام على هذه المسألة: هل النية شرط في الوضوء والغسل والتيمم؟ وذكرنا الخلاف بتوسع في ذلك المقام، ونختصر الكلام في هذه المسألة. فذهب جمهور أهل العلم، اختلف أهل العلم في هذه المسألة: هل النية شرط في الغسل وأيضا في الوضوء وفي التيمم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها شرط في الوضوء والغسل والتيمم، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وذهب أبو حنيفة وهو مروي أيضا عن الأوزاعي والثوري أنهم قالوا: ليست بشرط لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم. واختلف أصحاب هذا القول، فبعضهم قال تجب، أصحاب القول الثاني الذين قالوا لا يشترط، بعضهم قال تجب في التيمم ولا تجب في الغسل والوضوء. وما هي أدلتهم؟ استدلوا بأدلة. قالوا أما فيما يتعلق بالوضوء وأنها ليست بشرط، استدلوا بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا فليس في الآية ما يدل على اشتراط النية، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل توضأ كما أمرك الله ولم يأمره بالنية، هذا مما استدلوا به. ويرد عليهم أن قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فهذا يلزم منه النية، فهو ما سيقوم إلى الصلاة ويتوضأ إلا بنية، فإذا ليس في هذه الآية استدلال يستقيم به القول بأن النية ليست بشرط. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، فالله أمر بالوضوء ويلزم من ذلك أنه سينوي قبل أن يتوضأ لأنه يريد الصلاة. وبعض أهل العلم يقول هذه الآية حجة ورد على من يقول بأنها ليست بشرط، ومن أدلتهم على أن النية ليست بشرط في الغسل قول الله تبارك وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وأيضا قول الله وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قالوا فهذه الآية ليست فيها النية، أو قالوا نعم ليست في هذه الآية ما ليس في الآية ما يدل على استحضار النية ووجوب النية وشرطية النية، فقالوا لا يجب، أو لا نعم النية ليست بشرط في الغسل لأن الله أمر بالغسل ولم يأتي في القرآن ولا في السنة ما يدل عليها، بل أمر بالغسل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لكن يرد عليهم أن هذا الغسل ما سيكون إلا بنية. وبعضهم أيضا مما استدلوا به الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل، الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل، حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. قالوا لا يدل، حديث أبي ذر يدل أن النبي ما أمره بالنية، وكذلك حديث جبير بن مطعم المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأخذ ملء كفي 3 فأصب على رأسي ثم أفيضه بعد على سائر جسدي. قالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأم سلمة لم يذكر النية، لكن كما تقدم الرد عليهم أنه ما سيقوم من يفعل ذلك إلا وهو عنده عزيمة لفعل هذا أو هذه العبادة. غدا إن شاء الله نذكر ما تبقى من مسائل ونأخذ أحاديث أخرى، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.